الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عما ابتدأناه من الكلام على ما جاء في قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وذكرت بعض الروايات التي فيها خبر الشيطان الذي جاء يحثو من الطعام عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرت أن هذه الروايات منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور في الصحيح من أنه قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. هذا هو المشهور، وجاء في روايات أخرى الإطلاق من غير تقييد، وجاء في بعضها أنه يقرأ ذلك في الصباح والمساء، وجاء في بعضها أنه إذا قرأها في بيته فإن ذلك يكون طردا للشيطان من هذا البيت، إلى آخر ما ذكرنا. أشرت في الليلة الماضية أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء في رواية في لفظ عند النسائي في السنن الكبرى بما هو قريب من ذلك السياق الذي أورده البخاري رحمه الله، إلا أن فيه ما ذكرته من الفروقات، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تريد أن تأخذه؟ قال: نعم. قال: قل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: خلي عني، ووعده بأن يذكر له كلمات. قال: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. هذا هو الشاهد في الباب. كذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذكرت طرفا من خبره، وفيه: إني ذاكرة لك شيئا، يعني الغول تخاطبه: آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. هذا عند الترمذي، قال حسن غريب، وهذا قال عنه الشيخ الألباني صحيح لغيره. هذه الروايات كما ترون أوردها الحافظ ابن حجر كما أشرت في الليلة الماضية، وسكت عنها، وسكوته عنها يدل على أنها من قبيل المقبول عنده. فلو صح ذلك، يعني ما جاء فيه التقييد بأنه في الصباح والمساء، فعندئذ تكون من جملة الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. وإن لم يصح ذلك فلا إشكال، إذ إن آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة، كما مضى: لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت، اللهم إلا عند من ضعف هذا الحديث. الحديث كلام معروف وقد أشرت إليه في موضعه، فالذين يضعفون قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، يضعفون الحديث، فهؤلاء هنا لابد من ثبوت هذا الحديث أو هذه الرواية التي تذكر الصباح والمساء في قراءة آية الكرسي. كذلك أيضا عند من يصحح حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة: المرأة إذا كان عليها العذر لا تصلي، فهنا هل تقول ذلك في جملة أذكار الصباح والمساء أو لا؟ فإذا صحت هذه الروايات التي فيها هذا التقييد أو الزيادة بذكر الصباح والمساء فلا إشكال، لا إشكال إذا صحت. وما يتعلق بالشواهد، يعني حينما يقال هذا حسن لغيره أو صحيح لغيره باعتبار الشواهد كما في حديث البخاري، لكن ليس فيه هذا التقييد بذكر الصباح والمساء، فقد يصح أصل الحديث أو يحكم عليه بأنه حسن لكن من غير الزيادات التي لا يشهد لها الحديث الآخر أو الأحاديث الأخرى. وعلى كل حال، الحديث الأول الذي ذكرناه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان لهم جرن فيه تمر، وكان أبي يتعاهده فوجده ينقص فحرسه فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، فسلمت فرد عليها السلام فقال لها: من أنت؟ أجن أم إنس؟ قال: جن. قال: فناوليني يدك. فإذا يد كلب، أو قال: فناولني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن. قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، إلى آخر الحديث. وفيه أنه قال له هذه الآية، آية الكرسي، دله عليها، يعني لما سأله: ما الذي يمنعنا منكم؟ فما الذي يجيرنا منكم؟ فذكر آية الكرسي، وليس فيه ذكر الصباح والمساء، لكنه جاء في بعض الألفاظ. فالجرم هو المكان الذي يوضع فيه التمر أو يجفف فيه التمر. وعرفنا أن الدابة هنا التي قال تشبه الغلام المحتلم، يعني في قدرها وحجمها كحجم الغلام البالغ. وأما الإجارة، لما سأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ يعني ما الذي يقينا ويحفظنا منكم؟ فعلى كل حال، هذه الأحاديث بمجموعها، سواء حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أو ما جاء في غيره من الأحاديث، تشتمل على مجموعة من الفوائد. فمن ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، من أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، فعلمه قراءة آية الكرسي، لكن ذلك لا يبنى عليه حكم. لماذا؟ لأنه مصدر غير موثوق، وإنما يتلقى ذلك من الوحي، والشيطان هو أكذب الكاذبين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك فقال: صدقك وهو كذوب. فصار ذلك إنما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تصديقه. وإذا كان الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، فيؤخذ ذلك لما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، فكما قيل: الحكمة ضالة المؤمن. فإذا وجد الإنسان ما ينفعه، لكن يكون ذلك صحيحا، إذا كان ذلك ثابتا صحيحا، فإنه لا يمنعه سوء حال الملقي أو المؤلف أو مقدم هذه الفائدة من أن ينتفع بها. وهذا ينبغي أن يكون واضحا لا إشكال فيه، فلا يرد الحق لأن قائله حقيرا، أو لأن قائله كافرا، أو لأن قائله مبتدعا أو فاسقا أو نحو ذلك، وإنما يقبل الحق ممن جاء به. وهذه الدرر واللآلئ لم تفقد قيمتها لمهانة الغواص الذي استخرجها، فالعبرة بما تحمله هذه الجملة أو الكلمة أو نحو ذلك من الحق والمعنى الثابت الصحيح الذي ينتفع به. يقولون: اجتني الثمار وألقي الخشبة في النار. ومن الخطأ أن يرد الصواب لكون قائله بغيضا أو نحو ذلك. ثم أيضا من الفوائد أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، كما أن الكافر أيضا قد يصدق ببعض ما يصدق به أهل الإيمان، ولكن ذلك لا يصيره مؤمنا. وكذلك من الفوائد أن الكاذب أو الكذاب أنه قد يصدق، وإن كان هذا خلاف الأصل. والجن في الجملة الكذب فيهم أكثر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مشاهد. ومن الخطأ أن يوجه إلى هؤلاء سؤالات ثم بعد ذلك يؤخذ ذلك كأنه وحي منزل، يسألون عن أحوالهم أو عن أحوال الإنس أو عن علل الناس وما إلى ذلك، فيذكرون أشياء فيصدق ذلك ويقبل على أنه حق لا مرية فيه. فالكذب في هؤلاء أكثر، وإذا كان خبر المجهول لا يقبل، فكيف بهؤلاء؟ لأن هذا المتسلط على هذا الإنس المتلبس به هو فاسق بفعله هذا، قد يكون فاجرا وقد يكون في أصله كافرا، ومع ذلك يصدقه من يصدقه. ومن الفوائد أيضا أنه قد يتصور في بعض الأشكال، تتصور الشياطين وتظهر في صور الإنس أو في صور الحيوانات، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قد تظهر على صور الحشرات والزواحف، قد تظهر على صور الإبل والكلاب والقطط ونحو هذا، فيتشكلون ويمكن رؤيتهم بهذا الاعتبار، يعني إذا تشكلوا، وإلا ففي أصل خلقتهم فكما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذا قال أهل العلم بأنه مختص بصورته التي خلقه الله عليها. ولذلك فإن بعض الناس الذين يخرجون بعض الصور الكاذبة، يخرج صورة مثلا في غار أو في كهف مظلم ويقولون صورة التقطت لجني، يأتون بصورة هلامية معبوث بها عن طريق هذه البرامج في الفوتوشوب أو غيره، ويصدقها كثير من الناس ويرسلونها، أرسل انشر تؤجر، وهم ينشرون كذبا وزورا، هذا لا يمكن أن يصور ولا يمكن لأحد أن يراه على صورته التي خلقه الله عليها. فهؤلاء يكذبون ويعبثون بهذه الصور، والعبث في الصور كثير كثير، لا تكاد تصدق صورة مما تراه، إما في أصلها قد عبث بها، وإما أن تكون منقولة من شيء آخر وعلق عليها ووظفت في موضوع آخر، يعني صورة لحدث معين توظف في أمر آخر لا علاقة له، ويقال انظروا هذا ما حصل في المكان الفلاني، وهذا الكلام غير صحيح، قد يكون هذا حصل في بلد آخر أو حصل في مناسبة أخرى، قد يكون قبل سنوات، فيتلاعب بعقول الناس. من الخطأ أن يصدق في بعض الصور التي تنشر بين حين وآخر، قد تنشر صورة إنسان مزيج في خلقه مع حيوان، أحيانا ينشرون ذلك في صورة مع كلب أو صورة مع ضأن أو نحو هذا، ويقولون هذا تلقيح عمل، تلقيح بالحيوان المنوي من هذا الحيوان لبويضة امرأة، وهذا كذب، لأنه من الناحية العلمية ومما يعرفه الأطباء أنه لا يمكن تلقيح البويضة، بويضة المرأة، بحيوان منوي من شيء من الحيوانات مثلا، أو العكس، لا يحصل هذا ولا يخلق، فيأتون بصورة مزيجة في هيئته وتركيبه وشكله ويديه وكذا، كأنها مخلوط بين يد إنسان ويد كلب، صورة قبيحة مقززة، ويقولون هذا نتيجة لتلقيح حصل وجاء من هذا المولود المسخ، فهذا كله غير صحيح، فلا تصدق مثل هذه الأشياء ولا تسارع بنشرها، وهؤلاء لا يتورعون ولا يتقون الله عز وجل لهذا الكذب الذي ينشرونه في الناس. كذلك أيضا مما دل عليه هذا الحديث من الفوائد أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وكذلك أيضا أنهم قد يتكلمون أيضا ويسمع كلامهم بكلام الإنس المعروف، وأنهم يسرقون ويخدعون، هذا جاء يحثوا من الطعام، فقد يسرقون من متاع الناس ومن حليهم، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره فيما يفعله الجن والشياطين من التلاعب بأوليائهم من الإنس، أنهم قد يسرقون لهم الحلي والمال ونحو ذلك ويأتونهم به، فهؤلاء قد يزاولون هذه الأعمال المحرمة ولا يتورعون منها. كذلك أيضا في هذا كما هو ظاهر فضل آية الكرسي وفضل آخر الآيتين من سورة البقرة كما جاء في بعض الروايات، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، كذلك أيضا فيه الستر على من يظن به الصدق، وأن الله تبارك وتعالى أيضا يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور لا يطلع عليها الناس، يوحي إليه بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك، وبادره بهذا، وأخبره أيضا أنه سيعود، ثم أخبره أنه شيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة ابن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وكذلك أيضا كما تصور في صورة ذلك الشيخ لما اجتمعوا بدار الندوة كأنه بهيئة شيخ من نجد، ولما تشاوروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو في حبسه أو في إخراجه. وكذلك ذكر أيضا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. قال: مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه. يعني مثل هؤلاء اللي يظهرون في السيرك وما يسمى بالبهلوانيين ونحو ذلك، من يظهرون بأعمال يدخل السيف من هنا ويخرج من هنا، أو يسحب السيارة بأسنانه، أو ينام على المسامير، أو تمشي السيارة على جسمه أو على طفله ولا يتضرر، نعم، أو يأكل النار أو تخرج النار من فمه، أو يمسك الحيات ويأكلها ويقضمها ويدخل يده فيها ويجلس بين مجمع من الحيات كثير ويأخذ ما شاء، وكل ما أرادت الواحدة أن تنهشه توقفت وتعطلت. كل هذه أحوال شياطين، ولو أن هذا الذي يجلس بين الحيات أو يقضم الحية أو يهم بقضمها أو يريد أن يدخل يده في الكيس الذي فيه هذه الحية ويخرجها كأنما أخرج حبلا يلعب به، لو قرأت عليه آية الكرسي لبطل سعيه ولنهشته هذه الحيات جميعا بلا مواربة. وكذلك هذا الذي يأكل النار أو يمشي على النار ويدعون أنها تدريبات وتمارين يتلقونها أو نحو ذلك مما يكذبون به. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات أن هؤلاء قيل لهم ذلك، يعني أنا طلبت من بعض هؤلاء، قلت: قلون تحملون الإنسان بأصبعين بعد ما تعملون على فوق رأسه حركات هكذا وتقولون الطاقة، احملوني، اجتمعوا جميعا واحملوني. فما استطاعوا بعد ما حملوا أناس أمامي بأصبعين، يقف واحد من هنا واحد من هنا ويحملونه، فقلت: أنا احملوني الآن. فما استطاعوا. وذكرت في بعض المناسبات أن أحد طلبة العلم رأى من يخرج النار من فمه في بعض البلاد فقرأ عليهم آية الكرسي دون أن يشعروا فتوقف كل شيء، فجعل يقرأها حتى تعطل ذلك كله، حتى ابتعد وهو يقرأها، فلما صار إلى مكان بعيد يقول: فتركت القراءة فخرجت النار من فمه. نار عظيمة تخرج من فم الإنسان، كيف هذا؟ هذا فعل الشياطين، هؤلاء لا يدخلون في النار ولا يحترقون، هذا كله من هذا القبيل الذي يضرب بالسلاح الرصاص ولا يؤثر فيه ويقولون كرامات. الكرامات لا تكون بهذه الطريقة، فالأولياء لا يطلبون الكرامات ولا يتصنعونها، وإنما يجريها الله عز وجل على أيديهم. فهذا الذي يجلس يستعرض أمام الناس ويقول: اضربوني بالسكاكين والرصاص ونحو ذلك ولا يتضرر، هذه تتلبس به الشياطين وتحجزه عن هذا كله. ولو قرأت عليه آية الكرسي وهو يضرب بالرصاص لا رأيتم كيف تصير حاله، نعم، والله مستعان. فهنا على كل حال شيخ الإسلام ذكر هذه المعاني، وذكر في أيضا في مجموع الفتاوى قال: وقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها، يعني آية الكرسي، من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب، يعني هذا اللي يقال فيه زار، إذا سمع الطرب وضرب الطبول ونحو ذلك تنزلت عليه الشياطين فصار فيه من القوة والنشاط إلى آخره، والأحوال الغريبة العجيبة التي لا تصدر عن إنسان، هذا لو قرأت عليه آية الكرسي لتلبط، نعم. ويقول: وأرباب السماع، سماع المكاء والتصدية، إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان، و يبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني إذا كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات الله عز وجل. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم هذه الآية وفضلها وشدة أثرها وعظيم نفعها، فهي حرز من الشيطان ووقاية من شره، وفيها من توحيد الله تبارك وتعالى وتمجيده وتعظيمه أمور كثيرة أشرت إليها في الكلام على آية الكرسي، فلا أطول بذكرها، والله تعالى أعلم. طيب، توقف عند هذا، وبهذا يكون انتهى الكلام على هذا الحديث، والله أعلم. عندكم سؤال؟ تفضل. كيف؟ ذكرنا من قبل بأن قراءتها إما أن تكون بعد الصلاة مباشرة أو أنه يقرأ ذلك بعد الأذكار، ذكرت كلام أهل العلم في هذا، خارج الصلاة، بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة. يسأل يقول لو قرأها في صلاة، صلاة السنة الراتبة مثلا بعد الصلاة، قال الأذكار وجعل قراءة آية الكرسي في الركعتين، يقال إنه قرأها. نعم، تفضل. كيف؟ يقول إن بعض الرقات يقول تكرر آية الكرسي 100 مرة لعلاج المس أو السحر، مثل هذا كما ذكرت لكم من قبل بأن الأصل في الرقى أنها من باب الطب، والطب الأصل فيه الإباحة، يعني لا يطلب دليل معين على أنها تقرأ كذا مرة لازم من الكتاب أو من السنة، لا يشترط، لكن لابد أن تدل التجربة على صحته وألا يشتمل على محظور ما يكون فيه محظور. فإن سلم من هذا وهذا فلا إشكال، إن سلم من هذا، لكن ما الذي يثبت؟ والرقاة يتخرصون في أشياء كثيرة جدا قد لا تدل التجربة أصلا عليها، لكن لو دلت التجربة لا إشكال. على كل حال ينبغي أن يحذر هؤلاء ممن يتعاطون هذه الأفعال المشينة من الدخول في النار أو أكل النار أو المشي على المسامير أو الزجاج يأكلونه أو نحو هذا، وأن هذا من جنس فعل المشعوذين والدجالين، ولا ينبغي أن يصدق هؤلاء ولا ينظر إليهم وإلى أفعالهم ولا يكثر سواد المتجمهرين عندهم. بل إذا رأيت شيئا من هذا ينبغي أن تنصح الناس، تعلم الناس أن هذا لا يجوز، وتقرأ على مثل هذا وهو في هذه الأحوال، فإن كان يطير فسيقع وينشدخ رأسه، وإذا كان يدخل في النار فسيحترق، وهكذا إذا كانت نار حقيقية. لكن أحيانا يكون تخيل، يعني يخيل لهم نار وما في نار أصلا، كذلك يخيل لهم أن السيف يدخل في بطنه ويخرج من الجهة الأخرى، يخيل لهم أن أمعاءه خرجت، أو يضرب إنسانا ويخرج أمعاءه، يخرج أحشاءه، بل قد يخرج شيئا منها ويريه الناس ثم يرد ذلك، وهذا كله تخيل، هذا من نوع التخيل في السحر، يخيل لأبصارهم لكن لا حقيقة له، والله أعلم. نعم، نحن نقرأها، قد تعبدنا الله لذلك، هذا هو الأبلغ. لكن الأحاديث جاء فيها أن بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مثلا، أو ما يدل على مطلق القراءة في آية الكرسي مثلا في بعض الألفاظ، فيدل على أن ذلك له تأثير، لكن ليس كمن يقرأ بنفسه. فإذا قرأت سورة البقرة وضعت في مسجل وقرأ في البيت مثلا، فهذا يطرد الشياطين لأنهم لا يطيقون سماعها، وكذلك آية الكرسي. لكن كون الإنسان هو الذي يقرأ، هذا هو الأولى والأبلغ، والله أعلم. فعندنا هذا الخير وهذه الكنوز، ولكن للأسف لا نعرف قدرها، وإلا من لا يعرفون القرآن ولا يعرفون الله ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بهذا القرآن، هؤلاء ليس عندهم ما يحفظهم من الشياطين، فالشياطين صلى الله العافية تتسلط عليهم، ويحصل لهم بسبب ذلك من أنواع الضرر الديني والدنيوي ما لا يقدر قدره، الله أعلم. السلام عليكم.